حصريا على موقع djkimo.com. كنتيش انت امي، كنت ابات حياتي في الحياه مكسور، عشت بتسند عليكي، كنت دايما نور عينيكي، قبل كل ده عشت فيكي 9 شهور. مستحملاني وشايله همي، لو ما كنتيش انت امي، كنت ابات حياتي في الحياة مكسور، عشت بتسند عليكي، كنت دايما نور عينيكي، قبل كل ده عشت فيكي 9 شهور. ليا مين في الدنيا غيري، انت رسمالي، هي اللي طول العمر نايمة وقايمة دعيالي، حتى لما اقسى عليكي تمسحي بدموع عينيكي، تدعي ربنا يرضى عني ويتصلح حالي. أمي يا أمي، يا أمي انتي نور عيني بتجري في دم. أمي يا أمي، يا أمي أحبك يا أمي من أول لآخر ثانية في عمري. ماشي في الدنيا برضاكي وبحنانك وبدعاكي، روح إلهي تتفتح ليك البيبان، ربنا ينور طريقة والدعاء يكون من نصيبة، وكل نفسك فيه تلاقي واكتر كمان. ماشي في الدنيا برضاكي وبحنانك وبدعاكي، روح إلهي تتفتح ليك البيبان، ربنا ينور طريقة والدعاء يكون من نصيبة، واللي نفسك بتلاقيه واكتر كمان. ليا مين في الدنيا غير انت رسمالي، هي اللي طول العمر نايمة وقايمة دعيالي، حتى لما اقسى عليكي تمسحي في دموع عينيكي، تدعي ربنا يرضى عني ويتصلح حالي. امي يا امي، يا امي على كل شيء بهمني، انتي نور عيني وبتجري في دم. احلى حروف الكلام لما بقول يما، انت الدفى والحنان والحضن واللمة، فين الحنان اللي يتساوى بحنانك؟ فين يا غالية عندي يا أمي، يا أغلى مني العين، قلبي اللي حبك يا أمي يتمنى يكون قلبين. لو عشت يا أمي تحت رجلك عمري ما وفي الدين، يا أمي يا أمي. أحلى حروف الكلام لما مصريا على موقع دي جي أمي أمي.